الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. Oh, تهجد علينا أرضك منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في الآن ولا الذين يموتون Yeah. No! وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم

ورباكم الناس حضوركم نسائكم التي دخلتم فلا وحدا صدق الله العظيم.